وتريد نتراهن على الشوك؟ وتريد نتراهن على الشوك؟ تعال تراهن أنا وياك. يلا أتحداك إذا من قدي مشتاق، لأن مشتاق لك قد رحمة الله. أنت خاين وأنا عرفك بعد ما يفيد العتب. والله ما أرجع لك أنا لو تسوي لي العجب. قل لي أنا إيش بدر مني ولك منط عيوني ذني، شفتك أنا بحضن غير يقول لي بس شنه السبب. والله ما أرجع لك أنا لو تسوي لي العجب. عرفت طبعك هساني، أنت ما ترهم حبيب، ما تحب اللي يحبك، طبعك أنت شقد عجيب، عندك أنت قلب لعبة، شو وقت ما ترجع تذبه، أني نادم حيل أني، أما نذبيك إيش عجب، والله ما أرجع لك أنا لو تسوي لي العجب. وانتهت ذيك العلاقة الدافئة.